أبدا لن أعود إليها. أقسمت أبدا لن أعود إليها، فقد نسيت غرامها ولست بآسف أبدا عليها. لا تسألوني ما السبب، أنا لن أقول، فالنفس يملكها العجب مما درت، ومن الفضول لا تنسب شيئا إليها، فلست ألومها ولست بحاقد أبدا عليها، فقريبها جنى عليها، هي طفلة وضحية لبراءة الأطفال في بعض النساء، فقد وعدها بالمودة والصفاء، وقد نال المراد ثم غاب، أورثها البعاد